ولا رسائل هذه الحلقة رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ألف عين، أخونا يقول توجد عادة النياحة أو البكاء على الميت وخاصة من قبل النساء، فهن يقومن بمشاركة أهل الميت من النساء البكاء على مفقودهن. السؤال: هل على الميت ذنب يلحقه من جراء تلك الفعلة، وخاصة إذا أوصى المتوفى بعدم البكاء عليه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والمتبعين لهديه المتمسكين بسنته إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة، والصالقة هي التي تصرخ عند المصيبة، ونهى عن النياحة على الميت، وأخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. واختلف ما معنى يعذب، والصحيح أنه يعذب إذا أوصى بالبكاء عليه. كانت العرب في الجاهلية يوصون نساءهم بالبكاء، ويرون أن ذلك من الوفاء، ويقول شاعرهم طرف ابن العبد: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الثوب يا ابنة معبدي. ويقول اللبيد بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه قبل أن يسلم: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يعني ابنتي. وجاء الإسلام فأبطل هذا العمل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أشد النهي، وبين أنه من أعمال الكفر، فقال عن ذلك بأنه أمران هما في أمة الكفر: الفخر بالأحساب والنياحة على الميت. لكن هل إذا أوصى الميت بأن لا يناح عليه يأثم إذا خلف؟ لا إثم عليه، فإن الله يقول: وما تزر وازرة وزر أخرى. فإذا نهى وخلف فقد برئت ساحته واستقل بالإثم المخالف. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة. ثم إن هؤلاء اللواتي يأتينا ويسمونه الإسعاد، تسعد أهل المصيبة بالبكاء على ميتهم، وكانوا في الجاهلية يتبادلون ذلك: إذا مات ميت جاءت نسوة يسعدن أهل الميت، فإذا مات لهن ميت جاء نساء تلك الأسرة أو البيت يسعدونهن بالبكاء والصراخ، ويعددن محاسنة، إما أن تكون محاسنة حقيقية وإما أن تكون محاسنة مفتعلة، وكل ذلك محرم. فإذا كان الإنسان يعلم أن من عادة أهل بلده أو قريته أو أسرته أن يصرخوا على الميت ويصيحوا، فيجب عليه أن يوصي، وإذا سكت فلن يوصي فهو راغ لفعله. بقي أمر آخر وهو البكاء، دمع العين والحزن والشعور بآثار تلك المصيبة مع عدم الذكر بما يغضب الله، هل يأثم صاحبه؟ لا. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما دعته ابنته لولد لها ابن في النزع وأراد أن يغفر، ألحق وأقسمت عليه أن يأتي فأتى، وذهب معه عدد من الصحابة، فتناول الطفل ونفسه تتقعقع كالشن، شن وقربها بالية، فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: تدمع عينك؟ فقال: إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا دمعت عين المرء واختنق من العبرات وسلم لقضاء الله جل وعلا وقال ما أرشد الله إليه إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه حري بأن يفوز بقول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول تطول عملية الحداد والبقاء على الفراش أو مكان العزاء لأكثر من 3 أيام وقد تصل إلى أكثر من 15 يوما، فما حكم ذلك؟ قوله تطول عملية الحداد في الحديث الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما توفي أحد قرابتها وكان في اليوم الثالث دعت بخلوق فتمسحت لمسحت وجعل ذراعها قالت وما الله ما بي إلى الطيب من حاجة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 14 و10. فهذا السائل يبدو أنه يلمح إلى هذا المعنى. نعم. فلا يجوز الحداد للمرأة والنساء على ميتهم من أب أو أم أو أخ أو أخت أو ولد أكثر من 3 أيام ما عدا الزوج، تحد الزوجة عليه 14 و10، ومن زاد في حداده على ذلك فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والجلوس للعزاء غير مستحسن بأن يتفرغ الناس للعزاء وينتظر القادمين، أما أن يسارع الناس لتعزية أهل الميت يدعون لميتهم بالمغفرة ولهم بالصبر والاحتساب والأجر فهذا أمر حسن لا بأس به، لكن لا على الطريقة التي يعرفها كثير من الناس ولا بطريقة الولائم والتجمع لها وإيجاد النفقات والاشتغال بتجهيز الضيافة واستقبال الضيوف، فإن ذلك ينسي أمر الميت ويجعل الناس يستغلون بما يقدم، إن زاد قيل إسراف وإن نقص قيل تقتير وبخل، وهو في كلا الحالين غير مشروع. المشروع إذا مات لأهل البيت ميت يحزنهم فقده أن يصنع لهم أقرباؤهم الآخرون أو جيرانهم طعاما في يوم حزنهم، لأنهم ربما ينشغلون عن إعداد طعامهم ولا سيما الأطفال الذين لا يشعرون بألم المصيبة فتطلع نفوسهم للطعام وينشغل أهلهم عن ذلك. فمن الإحسان إليهم وعرفتهم ومواساتهم أن يصنع لهم طعاما. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر قتل جعفر وزيد ابن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فهذه هي سنة المصطفى، ينبغي للناس أن يعتنوا بها والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد فاروق عبد الغني بعث برسالة عرضنا منها سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول ما عقوبة تارك الصلاة؟ وهل على تارك الصلاة أن يؤدي ما فات أم ماذا يفعل في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. عقوبة تارك الصلاة إن لم يتب النار. إذا قيل لمن في النار ما سلككم في سقر، جوابهم لم نكن من المصلين. فعدم الصلاة مو يجب دخول سقر إلا إن تاب المرء قبل أن يموت توبة نصوحة ورجع إلى الله، فإن التوبة في مثل هذه الحال تمحو ما سلف من سيء الأعمال. وتارك الصلاة المتعمد لتركها حتى يخرج وقتها غير ناس ولا ملتبس بعمل يحول بينه وبين أدائها يحبط عمله، فإن تاب ورجع إلى الله وندم عاد إليه عمله. وإن استمر على ترك الصلاة فالنار موعده. ترك الصلاة بإجماع الصحابة كفر رضي الله عنهم وأرضاهم، وإجماع العلماء بعد الصحابة على أن المتعمد لترك الصلاة المصر على الترك الرافض للدعوة لأدائها يقتل. وهل قتله يكون ردة أو يكون حدا؟ خلاف. وثمرة الخلاف أنه إن قتل مرتدا فماله لبيت مال المسلمين لا يأخذه ذووه، وإن كان قتله حدا فماله ميراث يورث، ولكن الثمرة ولكن النتيجة أنه يقتل إذا أصر. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من طبرزل المستمع سليم سلام الشراري بعث يسأل ويقول: إنني ولله الحمد من الشباب الملتزمين المحافظين على الصلاة مع جماعة في أوقاتها بالمسجد المتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أزكي نفسي. فضيلة الشيخ، إنني أعمل في إحدى الدوائر الحكومية ويوجد عندنا مسجد داخل الدائرة ولا يوجد لهذا المسجد إمام، إلا أنني منذ حوالي 3 سنوات قمت بأداء الأذان لصلاة الظهر وقت الدوام، ثم إن إخواني الزملاء يقدمونني إماما أصلي بهم، علما بأنه يوجد فيهم من هو أكثر مني حفظا للقرآن، هل علي في هذا شيء؟ جزاكم الله خيرا، ثم إني تقدمت برضاهم كما أسلفت، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، وأكثر الله من الطيبين المحافظين على شعائر الدين. وكلمة الملتزم والملتزمين كثرت في هذه الأيام أو هذه السنوات الأخيرة. يسمى المتمسك بدين ملتزم، بينما المعروف في عرف العلماء أن الملتزم ضد من ليس بمسلم، فإذا قيل ملتزم فهو المسلم وضده من ليس بمسلم، فينبغي أن يتنبه لذلك. وأما ما تذكره من قيامك بالأذان ورغبة زملائك أن تأمهم فلا حرج عليك في ذلك ولا إثم، ما دمت فيما يبدو تحسن القراءة، ثم أنت الذي تحرص على أداء الأذان و دعوتهم بهذه الصلاة بهذا الأذان المبارك، فأرجو أن الله جل وعلا يثيبك وأن يكثر من عباده الصالحين النافعين في أماكن عملهم وفي غيرها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، بالمناسبة كيف توجهون الناس داخل الدوائر في أعمالهم؟ هل يؤذنون للصلوات التي يؤذن لها وهم داخل أعمالهم أم يكتفون بالإقامة؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يؤذنوا، وينبغي أن تتخذ الدائرة إذا كانت غير ملاصقة للمسجد ويشق الذهاب إلى المسجد لبعده أن تتخذ مؤذنا من بين أفراد العاملين فيها، وأن يختار للإمامة من يكون أثقى فيما يبدو لإخوانه وأكثر معرفة وقراءة القرآن وحفظا له، وإذا جمع بين الحفظ والفقه في الدين فهذا هو الأفضل والأكمل. أما إذا كان المسجد قريبا ولا يشق عليه مشقة محققة، فإن الواجب أن تعمر هذه المساجد وأن يعتنى بصيانتها وعمارتها، فإن عمارتها أداء الصلاة فيها وتكثير الجماعة مع المحافظة على وقت العمل وعدم صرف شيء زائد عما تدعو إليه، حادث أداء الصلاة من الذهاب إلى المسجد والرجوع، وعدم ينبغي أن يترك الانشغال بشيء زائد. ينبغي للمسؤولين في هذه الدوائر أن يعينوا موظفيهم على ارتياد المساجد، ولا مانع أن يجعل وقت محدود من الأذان إلى العودة إلى المسجد القدر الذي يكفي للذهاب إلى المسجد وأداء الراتبة بعد صلاة الظهر والعودة إلى العمل، ويحصل إن شاء الله بذلك من الخير وإنجاز الأعمال ما يغطي ما لو صلى الناس في مكاتبهم. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنني أحفظ بعض سور القرآن، والسؤال لأخينا من طبرجل، ومشكلتي أنني كثيرا نسيان، هل علي شيء في ذلك؟ علما بأنني أحفظ من الأشرطة ومن المصحف، ويصعب علي أحيانا النطق بالتجويد كاملا، وجهوني جزاكم الله خيرا. الحفظ يحتاج إلى التكرار والمعاودة مرة بعد مرة، وقد حظ النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد القرآن، وأخبر أنه أشد تفلتا من صاحبه من الإبل إذا أطرقت عقلها. وإنما يحتفظ بالقرآن بكثرة التلاوة وتعاهد المحفوظ بتكراره مرة بعد مرة، ومن يتق الله جعله مخرجا. فاحرص على قراءته، ولو أن تجعل معك في السيارة إن كنت صاحب السيارة شريطا تقرأ معه، وتعتني بقراءة السور التي يمكن أن تحفظها أو التي تحفظها وإنما تستعين بالله ثم بما تسمع في الشريط، وتجاري بالقراءة حتى تتقن القراءة، ولا حرج عليك فيما لا تستحسنه. فإنك اسعى إلى الإحسان جهدك، والتوفيق بيد المولى جل وعلا. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة يبدو أنها من دول المغرب كما هو واضح من الخط، لكن لم أجد اسم المرسل. المهم أن هذه الرسالة تحوي عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: صلينا صلاة الجمعة وخرجنا إلى الإمام نتناقش حول جمع إجرة الإمام السنوية، وخرج إلينا الإمام وتلفظ علينا بألفاظ بذيئة، هل نصلي وراءه وهل الصلاة وراءه جائزة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام تعلمون عنه التقى والصلاة وحسن قراءة القرآن، ولكنه يتصف بشيء من ضيق العطل وضيق الصدر والفقر، فلا تؤاخذه لمجرد تأثره بهذه الأصابع. إذا كان ما يحصل عليه من نفقة لنفسه ولعياله لا تكون إلا من جمعكم له، ولو لم تجمعوا له لاضطر للعمل، فتعذر عليه أن يجمع بين العمل وإمامتكم. أما إن كان لا تظهر عليه سمة التقوى ولا يحصل منه أداء القرآن، وهذه الألفاظ تجرح العدالة بأن اشتملت على لعن ونحوه، وتستطيعون أن تستغنوا عنه وتستبدلوه بخير منه فافعل، لكن لا تقدموا على شيء من ذلك إلا إذا تعذر الاستصلاح والتقويم، لأن الاستغناء عنه وإبعاده عن المسجد سوف يولد مشاكل وربما عداوات. وكلما حرص الناس على جمع الكلمة وتوحيد الصف وتقريب المشاعر والتآلف والتأليف بين القلوب مع التزام متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذلك أقرب للخير وأحرى بأن يتحقق للناس ما يصلون إليه من سعادة وصلاح. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يتوفى إنسان يقوم أهله بجمع الناس وذبح البهائم ويتلون القرآن، وعندما يصلون وقفة في القرآن يصيحون صيحة واحدة، مع العلم أن هؤلاء لا يعرفون الشريعة، وبعد الأكل والشرب يجمعون الدراهم. هل الإمام تجوز الصلاة من ورائه إذا كان حالهما الذكر؟ وهل جمع الناس من وراء الميت تسمى صدقة أم لا؟ وهل هذه الوقفة التي يصيحون فيها هذه الجماعة من قارئ القرآن جائزة أم لا؟ وهذه الدراهم التي يجمعون من الناس هل هي حرام أم لا، علما بأنهم غير محتاجين؟ جزاكم الله خيرا. هذا كله منكر وسوء وقبيح عمل، فلا تصح هذه الأفعال، لا هذه القراءة ولا جمع هذا المال. وإذا كان الإمام يدعو لهذه الأمور فاسعوا جاهدين لاستبداله، لأنه إنما يدعو إلى البدع ويحض على المخالفات ويجمع المال من غير حلة ويبتدع في قراءة القرآن بهذه الصيحات المنكرة. الواجب تقوى الله جل وعلا وتجنب أسباب السخط والحرص على الاقتداء بالسنة النبوية وبمبلغيها من صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل شيئا مما جاء في هذا السؤال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات تقول: المرسلة نورية من الرياض، أختنا تقول: إذا أخطأت في الفاتحة أو سهوت في شيء عنها وأعدتها، هل يلزمني سجود السهو أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزم، لأن الإنسان إذا ارتج عليه في القرآن ففتح عليه أو تنبه فعاد لا يكون بذلك مستلزما أن يسجد للسهو، فلا حرج على السائلة ومن صنع صنيعها سهى فقفز آية من الفاتحة أو نسي وأدخل آية فيها أن يعود ويصلح ما حصل له من خطأ، لا يسجد عليه في ذلك إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يموت الميت من الذي نعزي من أهله؟ لا ينحصر ذلك بأحد. تعزية من حزن لموته من قريب وصديق وصاحب وزميل عمل، لأن التعزية دعاء للمعزى بالصبر والاحتساب، ودعاء للميت بالمغفرة وحسن الثواب، وذلك وذلك عمل محمود، فلا حرج في هذا كله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. تقول: كنت أسجد سجدة التلاوة في الصلاة على شكل الركوع، وعندما تنبهت بدأت أسجد كسجود العادة، ما حكم صلاتي فيما سبق؟ جزاكم الله خيرا. صلاتك السابقة التي كنت تسجدين للسهو فيها ركوعا لا شيء فيها ولا قضاء عليك، فإن الإنسان إذا كان يعمل أعمالا خطأ في صلاته ولم يعلم إلا بعد حين، عليه أن يتجنب الخطأ في المستقبل ولا إعادة عليه إلا ما كان في نفس الوقت لحديث المسيء صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي، كلما جاء إليه قال وسلم عليه قال له رد عليه السلام وقال: صلي فإنك لم تصلي. فلما فعل ذلك ثلاث مرات قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر ما وصاه، ولم يأمره بإعادة الصلوات الفائتة. وقد أخبره الرجل أنه ما يحصل غير ذلك. ومعنى هذا أن جميع صلواته الماضية على هذا النمط. فلا شيء فيما مضى إن شاء الله على السائلة ومن كان على شاكلتها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من اليمن رسالة بعثت بها إحدى الأخوات رمزت لاسمها بالحروف ميم ألف تسأل تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هناك زينة وهناك زين خلقي. فالزين الخلقي ما خلقه الله في المرأة، والزينة ما أضافته المرأة إلى نفسها. فإذا أمرت المرأة بأن تستر الزينة المستعارة فلا أن تؤمر بسترها للزينة الخلقية إلا الفتنة بها أشد والتأثير منها أعظم من دار أولى. والمقصود بما بقوله ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرن ما عليهن من الحلية والتجمل للرجال، وليس المقصود إلا ما ظهر منها إلا الوجه، وإنما المقصود إلا ما ظهر منها أي إلا ما ظهر مما يتعذر ستره كنقوش الملابس وتطريزها والأصباغ التي تكون على الأثواب وعلى الخمر وأمثال ذلك. وليس القصد ما ظهر منها أي ما ظهر من أعضاء المرأة وجهها، فهذا غير مراد. كيف ينهى الله جل وعلا عن ضرب المرأة برجلها الذي ينتج عنه علم الناس بأنها ذات خلاخل، ينهاها عن ضرب لتبدي ليعلم ما تخفي من الزينة، ثم يأذن لها بأن تبدي مركز الزينة وموضع الإغراء ومحل الجمال، فلا يجوز لها ذلك. فإن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي ما ظهر من الرياش. وبهذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.